عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على متن أقرب المسالك مع الشرح الصغير، ولازال الكلام موصولا حول باب الحج. وكنا آخر مجلس توقفنا عند قوله رحمه الله: الثالث الحضور بعرفة ليلة النحر ولو بالمرور إن علمه ونواه أو مغمى عليه في أي جزء وأجزى بعاشر إن أخطأ، ووجب طمأنينة كالوقوف نهارا بعد الزوال، وسن خطبتان بعد الزوال يعلمهم بهما ما عليهم من المناسك إلى الإفاضة إلى آخره. يتكلم لنا رحمه الله عن الركن الثالث بعد أن تكلم عن الركن الأول هو الإحرام، ثم الركن الثاني وهو السعي. يتكلم لنا عن الحضور بعرفة، واختار الحضور حتى لا يتوهم أن الوقوف شرط، وسواء حضر عرفة قائما أو قاعدا أو محمولا أو غير ذلك فإنه يجزئه. لهذا قال الحضور بعرفة، ثم قال ليلة النحر. فالوقوف الركني عند المالكية هو الذي يكون ليلة النحر، الوقوف الليلي. وأما الوقوف النهاري فإنه واجب يجبر بالدم كما سيأتي. فمن وقف بالنهار وخرج من عرفة قبل غروب الشمس فحجه لا يصح عند المالكية، لا يجزئ ذلك، لا بد أن يعود قبل الفجر، فإن لم يعد لم يصح حجه. ولو بالمرور يعني يكفيه أن يمر مرورا، جرد مرور ولو لم يتوقف، لكن بشرطين. قال إن علمه ونواه، إن علم أن هذه عرفة وأنه الآن في عرفة ونوى الوقوف بعرفة. أما إن جهل ولم يعرف أنها عرفة أو لم ينوي الوقوف بعرفة فلا يجزئ المرور، وهذان شرطان في المرور فقط لا في الحضور بغير مرور. أما إذا كان اطمأن وموجودا بالمكان وجالسا فيه فيجزئه وإن لم يحصل ذلك، أما إذا كان مارا فلا يجزئه بلا طمأنينة إلا لأن المار لم يطمئن. سيأتي أن الطمأنينة واجبة، فإما أن يطمئن وإما أن إذا كان مارا لم يطمئن أن يعلم وينوي، أو مغمى عليه. هذا معطوف على قوله ولو بالمرور، أي ولو كان مغمى عليه، وطبعا مغمى عليه لا يمكن أن يعلم ولا يمكن أن ينوي، فيجب أن يطمئن به ويكون في طمأنينة وإن كان مغمى عليه في أي جزء من نعم في جزء من عرفة، كما في الخبر وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، فلازم أن يقف عندما يسميه الناس بجبل الرحمة. قال أو مغمى عليه في أي جزء وأجزاء بعاشر إن أخطأ. إذا أخطأ الجم الغفير من الحجاج، الناس كلهم مثلا أخطأوا وظنوا يعني أخطأوا في أنهم مثلا لم يروا الهلال فأتموا ذا القعدة 30، فبناء على ذلك وقفوا في اليوم الذي يظنونه 9، ثم ثبتت الرؤية فتبين لهم أن الذي وقفوه هو 10 لا 9، فما حكم حجتهم؟ يجزئهم ذلك إذا كان الخطأ عاما، يجزئهم ذلك. أما إذا أخطأ بعضهم مثلا ركب من الحجاج لا سيما في القديم أتوا وهم يظنون أن اليوم هو اليوم 9 فإذا به 10 مثلا حجاج بلد معين، هذا لا يجزئهم، قد فاتهم الحج. ووجب طمأنينة، ويقولون لا يجزئهم 18 لا بد أن يكون 10. وذكر بعض علماء المذهب، ذكر المقرر لا بد أن يكون الخطأ حصل في 10 حتى يغتفر، وأما إذا خطأ حصل في 18 فلا يجزئهم. وقيل قال بعض علماء المذهب ونقد نقله المقرر المبارك عن الرهوني أنه يجزئهم، نقل قول النزيم نذكره بعد إن شاء الله في التعليق على الشرح. ووجب هذه واجبات الوقوف بعرفة. أولا طمأنينة بقدر الجلسة بين السجدتين، فإن مر مرورا ولم يطمئن فقد ترك واجبا، يجزئه ذلك إن علمه نواه كما تقدم، ولكن عليه دم. لا بد أن يطمئن كطمأنينة في الجلسة بين السجدتين بقدر السجدة بين الجلسة بين السجدتين. يشبه في الوجوب كالوقوف نهارا بعد الزوال. الوقوف نهارا عند المالكية واجب يجبر بالدم لكنه لا يجزئ عن الركن كما تقدم، فإن ترك الوقوف نهارا لزمه دم، لكنه ما دام أنه وقف ليلا يصح حجه وقد أجزاه ذلك، لكن عليه دم لتركه الوقوف نهارا. وهذا الوقوف لا بد أن يكون بعد الزوال، أما إذا وقف بعد الزوال ثم لم يقف بعد الزوال ثم جاء ليلا فقد صح حجه لأنه وقف ليلا، ولكن هذا الوقوف الذي قبل الزوال غير معتبر عند الجمهور خلافا للحنابلة، يقولون النبي صلى الله عليه وسلم إنما وقف بعرفة بعد الزوال، الجمهور يقولون هذا، والحنابلة نظروا إلى عموم قوله صلى الله عليه وسلم ووقف بعرفة قبل ذلك أي ساعة من ليل أو نهار، لكن الجمهور يقولون هذا يفهم في ضوء فعله صلى الله عليه وسلم أنه وقف بعد الزوال. نعم. وكون الحاج إذا لم يقف ليلا لا يجزئه، هذا انفرد به المالكية والجمهور على أنه إذا وقف ما بين الزوال إلى الغروب فإنه يجزئ عند الأئمة الثلاثة حتى لو خرج قبل الغروب ولم يعد. وهذا ذكره الدردير في الشرح مع أنه ليس من عادته أن يذكر الخلاف العالي. لماذا ذكره؟ قالوا عند الشافعي يجزئ. لماذا ذكر هذا؟ والله أعلم، للمشقة التي قد تترتب على بعض الحجاج، يعني لو أن حاجا جاء من أقصى المشرق أو أقصى المغرب ثم فاته الوقوف الليلي لكنه وقف بالنهار، فعلى قول الإمام مالك حجه باطل ولتلزمه حجة أخرى إذا لم يستدرك ذلك حتى طلع الفجر. فكأن الدردير استحضر مشقة ذلك فقال وعند الشافعي يجزئ. وهذا يبين أنه لا حرج أحيانا خاصة إذا كان هناك متسع حتى من الدليل لعموم قوله صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة قبل ذلك أي ساعة من ليل أو نهار أن يشار إلى بعض المذاهب الأخرى خلافا لمن يشمئز من ذلك من دارسي المذهب. قال وسن خطبتان بعد الزوال يعلمهم بهما ما عليهم من المناسك إلى الإفاضة. هذه من الخطب، خطب الحج، خطبتان يسن أن يخطبهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الخطبتان وهاتان الخطبتان هما بعد الزوال وقبل الأذان، يخطبهم بعد أن زالت الشمس ويعلمهم ما يستقبلونه من المناسك إلى طواف الإفاضة فقط. بعد ذلك قد تكون هناك يعني مثلا خطبة أخرى وكذا يعلمون فيها ما بقي، فيعلمهم ما يستقبلونه من الذهاب إلى المزدلفة والوقوف في المشعر الحرام ثم رمي جمرة العقبة ثم النحر والحلق إلى طواف الإفاضة. نعم. ثم أذن وأقيم بعد الفراغ وهو جالس على المنبر، يجلس الإمام على المنبر ويؤذن المؤذن ويقيم صلاة الظهر ثم يصليها مقصورة، يصليها كل الناس قصرا إلا أهل عرفة. فالمذهب المالكي يقصر الجمع سنة للجميع هنا وفي المزدلفة، وأما القصر فيقصر جميع الحجاج حتى أهل مكة وحتى أهل ميناء وحتى أهل المزدلفة، في كل محل يقصر الجميع إلا أهله، ففي مكة يقصر الجميع إلا مكة وفي إلا أهل مكة، وفي ميناء يقصر الجميع إلا أهل ميناء، وفي المزدلفة يقصر الجميع إلا أهل المزدلفة، وهنا في عرفة يقصر الجميع إلا من كان ساكنا بعرفة. إذا تصورنا أن بعض الناس يسكنون بعرفة مثلا في القديم من العرب أو غيرهم، مثلا العرب غير مستقرين، لكن إذا سكن شخص مثلا في عرفة أو كذا فإنه لا يقصر مع الناس لأنه في بلده، أما غير ذلك فهو قصر للسنة. قال وإن لم يبلغ تبلغ المسافة أربعة برودين. قال وجمع الظهرين وقصرهما، الظهران هما ظهر العصر، يجمع بهما الإمام الصلاتين قصرا كل واحدة في المذهب المالكي بأذان وإقامة. وندب وقوف بجبل الرحمة متوضئا، يا يقول بعد أن وقف مع الإمام يندب له أن يذهب جهة جبل الرحمة وما فيه، لأنه موقف النبي صلى الله عليه وسلم، فهو داخل في عموم اتباع آثار النبي صلى الله عليه وسلم وتفضيلها، كما سبق لهم نظيره في مسألة دخول مكة والخروج من مكة وما إلى ذلك. وسيأتي أيضا نقوف بالمشعر الحرام. متوضئا لأنه ذاكر لله عز وجل، وهذا مندوب فقط، إذا تركه فلا شيء عليه للمشقة كما ذكر في الشرح. ومع الناس يندب له أن يقف مع جماعة الناس، لأنها مواطن تنزل الرحمات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الحيط في العيد: يشهدنا دعوة المسلمين والخير. فإذا اجتمعت مع إخوانك المسلمين فهذا مظنة نزول الرحمات والبركات، والله عز وجل يحب الاجتماع على طاعته، وهو أقرب للتواضع أيضا. وركوبه به فقيام إلا لتعب. يندب أيضا أن يقف راكبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف راكبا، فإن لم يتيسر فواقفا إلا إذا تعب فيجلس. ودعاء دعاء خير الدعاء دعاء عرفة، اجتهد في الدعاء، فهذا من أعظم مواطن إجابة الدعاء. وتضرع أي ابتهال وخشوع وخضوع في الدعاء للغروب، والنبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه إلى أن غربت الشمس ابتهلا لله عز وجل، حتى إنه جاء في الخبر أنه سقط شيء منه فتناوله بإحدى يديه والأخرى مرفوعة. هذه الدرجة من التضرع، هو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكيف بحالنا؟ سأل الله أن يلطف بنا. وسنة جمع العشاءين بمزدلفة. الجمع بالمزدلفة قالك هذا سنة، ليس فقط مندوبا وإنما هو مسنون، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة: الصلاة أمامك. نعم، لا نقول كما قال بعض الظاهرية إنها إذا لم تصل في ذلك باطلة، ولكنها سنة، يعني مؤكدة أن يجمع العشاءان في المزدلفة، ولا يصلي المغرب في أول وقتها بعد وهو واقف بعرفة. وقصر إلا أهلها، أي القصر أيضا سنة، يقصر العشاء طبعا، وأما المغرب فإنها لا تقصر. إلا أهلها أي إلا أهل مزدلفة، فلا يقصرون في مزدلفة، كمينا وعرفة كما تقدم. وإن قدمتا عنها عادهما بها إلا المعذورة، فبعد الشفق في أي محل. إذا قدم المغرب والعشاء فصلاهما في غير المزدلفة فيندب له أن يعيدهما بها تحصيلا للسنة، لأنه خالف السنة، فيندب له فقط، ليست إعادة واجبة، أن يعيد تحصيلا لأجر السنة، إلا إذا كان معذورا فيصليهما بعد الشفق، أي بعد طلوع الشفق الأحمر، في أي محل، لا يلزم أن ينتظر إلى المزدلفة، لأنه يجمع جمع تقديم. فإذا كان عذر ولم يستطع الوصول إلى مزدلفة الوقت، صلي في الطريق. إن وقف مع الإمام، هذا شرط في هذه المسألة، إنما يسن له أن يصلي أن يجمعهما بالمزدلفة إن كان في عرفة وقف مع الإمام، أما إذا كان وقف بمفرده منفردا فكل لوقته، ولهذا قال: وإلا فكل لوقته، يصلي كل صلاة لوقتها. ووجب نزوله بها وندب بياته وارتحاله بعد صلاة الصبح بغلس ووقوفه بالمشعر الحرام مستقبلا. الواجب عند المالكية هو النزول بها بقدر قد حط الرحل وزيادة عليه كما سيذكره في الشرح فقط، ولا يجب أن يبيت إلى الصبح، وإنما هذا مندوب عندهم، ولهذا قال: وندب بياته وارتحاله بعد صلاة الصبح بغلس. بعد أن يصلي الصبح في هذا المكان بغلس في أول وقتها، يندب له أن يرتحل ويقف بالمشعر الحرام، وهو مكان معين، ويقال هو الذي فيه المسجد الآن، الذي يسمى بمسجد المشعر الحرام، وهو مكان يعني متقدم في طريقه إلى منى. نعم، وكأن المشعر الحرام أحيانا يطلق على مزدلفة عموما، كما ذكره الله عز وجل في كتابه، وسمي بالمشعر الحرام لأنه في من الحرم بخلاف عرفة، فإنها من الحل، فإن مزدلفة ومنى من الحرم بخلاف عرفة. بالمشعر الحرام مستقبلا، أي القبلة، للدعاء، هذا أيضا موضع الدعاء وذكره، لهذا قال: للدعاء والثناء على الله عز وجل، للإسفار، يعني إلى أن يسفر الضوء، لكن لا إلى الطلوع، فيكره أن ينتظر للطلوع لأنه فعل المشركين، والنبي صلى الله عليه وسلم خالفهم فدفع قبل شروق الشمس، وكان المشركون كما ثبت في البخاري يقولون: أثبت أشرق ثبير جبل كيما نغير، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم ودفع قبل طلوع الشمس. وإسراع ببطن محسر، محسر هذا وادي قيل إنه أهلك فيه أصحاب الفيل، فلذلك قيل إنه يسرع فيه، ولكن بعضهم نازع في هذا وقال أصحاب الفيل لم يدخل الحرم أصلا، أهلكوا قبل ذلك، وعلى كل حال يندب أن يسرع فيه. ورميه العقبة حين وصوله وإن راكبة، يعني يندب له أن يرمي جمرة العقبة أول ما يصل، وإن كان راكبا لا ينتظر حتى ينزل بل يرميها على حاله مباشرة، هذا في يوم العيد. أول هو الآن وقف، نحن قلنا إنه يندب له يوم التروية أن يذهب إلى منى ويصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، هكذا أصبح في اليوم التاسع، ثم يذهب إلى نمرة قبل الزوال ويدخل عرفة بعد الزوال ويبقى بها إلى الغروب، ثم بعد ذلك يتجه إلى مزدلفة فيبيت ليلة العيد، هذه ليلة العاشر، فيها يندب له ذلك. ثم بعد ذلك إذا أصبح يوم العيد يوم النحر فإنه طبعا لا صلاة عيد على حاج، لا في منى ولا في المسجد الحرام ولا في غيرهم، لا يطالب بذلك، فيذهب إلى منى بعد هذا. ثم يوم العيد هذا ويوم الحج الأكبر في أربعة أعمال رنحط، رتبوها برنحط، يرمي جمرة العقبة ثم ينحر ثم يحلق ثم أو يقصر ثم يطوف طواف الإفاضة، ولهذا قال ورمي العقبة هذه رنحت حين وصوله وإن راكبا ومشيه في غيرها. أما غير جمرة العقبة طبعا يوم العيد هو أصلا لا يرمي إلا جمرة العقبة، وإنما يرمي غيرها في غيرها في غير يوم العيد، فحينئذ يمشي في بقية الرمي حتى في جمرة العقبة في غير يوم العيد، يعني في أيام التشريق، فإنه يرمي مرة أخرى كما سيأتينا إن شاء الله. وحل بها غير نساء وصيد صيد وكره الطيب، يعني هو إلى هذا الموضع هو ما زال محرما. التحلل الأصغر عند المالكية يحل به كل شيء حرم على المحرم إلا النساء والصيد، فيبقيان حراما عليه عند المالكية. هذا يحصل بمجرد رمي لجمرة العقبة بشروط معينة تأتي إن شاء الله. فإذا رمى جمرة العقبة حل له الاستمتاع للرجال بالنساء والنساء بالرجال بشرط، وصيد عفوا حل له غير الاستمتاع يعني والطيب والصيد، أما النساء والصيد فيبقيان حراما، وأما الطيب فهو مكروه عند المالكية. وإن كان قد ثبت في الحديث الصحيح أن عائشة رضي الله عنها هو في البخاري ومسلم طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لحلي ولإحرامه، أنه لإحرامه ولحله، يعني أنه طاف متطيبا، لكن المالكية ما أخذوا بهذا ويرون كراهة الطيب حتى يتحلل التحلل الأكبر. وأما النساء والصيد فيبقيان حراما إلى التحلل الأكبر الذي سيأتي ذكره إن شاء الله في موضعه. وتكبيره مع كل حصاة، يندب له أن يكبر مع كل حصاة يرمي ويقول الله أكبر، وتتابعها لا يفرق بينها، ولقطها أي لقط حصى جمرة العقبة من المزدلفة، أما غيرها فيلقطها من منى. وذبح وحلق قبل الزوال، وذبح وحلق قبل الزوال يذبح ويحلق، رمى ورنحط وينحر اللي هو الذبح ويحلق أو يقصر، ويندب أن يكون هذا قبل الزوال. وتأخيره عن الذبح يندب أن لا يحلق حتى يذبح، فهذا في هنا يقول لك إيش مندوب، أن يذبح أولا ثم يحلق. ثم بعد ذلك قال والتقصير مجزٍ، يعني يجزيه أن يقصر فقط، وهو للمرأة، يعني هو سنة المرأة، المرأة لا يجوز لها أن تحلق إذا كانت كبيرة أصلا، وإنما تقصر فقط. تأخذ من جميع شعرها نحو الأنملة، يعني تأخذ تجمع شعرها مثلا وتأخذ منه قدر الأنملة، قدر الأنملة هذا ذكره الفقهاء ولا تأخذ من بعضه كما سيذكر. والرجل من قرب أصله، تقصيره أن يأخذ شعره من قرب أصله، وأجزاءه الأخذ من الأطراف، إذا أخذ من أطراف شعره لكن من جميع رأسه لكن من الأطراف لم يأخذ من قرب أصله، أجزاءه ذلك وأخطأ. قال هكذا عند المالكية. لا حلقة، يعني ليست الأنملة في حقه إذا كان مثلا شعره طويلا، فلا ليس هو كالنساء يأخذ من قرب أصله، قال وإذا أخذ من الأطراف أجزاءه ذلك وأخطأ. لا حلق البعض، أما حلق البعض فلا يجزي أصلا عند المالكية، ويجزي عند غيرهم كالقول في مسألة استيعاب الرأس بالمسح في الوضوء. فكما أن المالكية يرون وجوب الاستيعاب هنالك، يرون وجوب الاستيعاب هنا من كل الجهات، فلا يجزي أن يأخذ مثلا من طرف من جهة واحدة من الرأس. ومن يرى هناك الإجزاء يرى هنا الإجزاء. طيب نمر على الشرح سريعا، بعد ذلك شرع في الركن الرابع يأتينا إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. قال هنا في الشرح: الركن الثالث، الركن الثالث من أركان الحج حضور بعرفة ليلة النحر على أي حالة كانت، يعني لا يشترط الوقوف، ولو بالمرور بها إن علمها، أي علم أنه عرف ونواه وإن نوى الحضور الركن، وهذان شرطان في المار فقط، أما في المطمئن فلا يجب المعرفة والنية. ولهذا قال المحشي: المار الذي لم يحصل منه استقرار وطمأنينة، وأما من استقر واطمأن في أي جزء منها فلا يشترط فيه العلم ولا النية. فالخلاصة أن من اطمأن سواء كان مارا أو جالسا أو نحو ذلك فلا يشترط منه علم ولا نية. يعني لو أن إنسانا جلس زمانا في عرفة ولا يعرف أنها عرفة، ثم خرج منها ويظن أنه لم يقف في عرفة في وقت الليل، أجزاء ذلك. أما إذا مر مرورا فقط فلا بد أن يعلم أنها عرفة وينوي ذلك، وإلا فلا. نعم، نية الوقوف الركن قال هنا، هذا هو المقصود بالنية. نعم. قال: أو مغمى عليه. قال المحشي: وفي حيز لو لا يتأتى منه العلم ولا النية، طبعا أنه مغمى عليه، فلا بد من الطمأنينة وأولى من الإغماء النوم. قال: أيوة، حصل ذلك النوم والإغماء قبل الزوال إلى آخر كلامه، يراجع من شاء في الحاشية. قال: أو مغمى عليه ويكفي الحضور في أي جزء منه وهو جبل متسع جدا، والحضور عام من الوقوف، فالوقوف ليس بشرط، وقوله ليلة النحر هو شرط عندنا، أي عندنا معاشر المالكية، فلا يكفي الوقوف نهارا بل هو واجب ينجبر بالدم كما سيأتي قريبا، وأجزاء الوقوف بعاشر، أي يوم العاشر ليلة الحادي عشر من ذي الحجة إن أخطأوا. طبعا هو الوقوف ليلي، فهو إذا وقف بالعاشر معناه سيقف في النهار في العاشر وبالليل ليلة الحادي عشر بدل ليلة العاشر، والوقوف الركن عندهم هو الليلي. قال: إن أخطأوا، أي أهل الموقف يعني عامتهم مثلا، بأن لم يروا الهلال لعذر من غيم أو غيره، فأتموا عدة ذي القعدة 30 يوما، فوقفوا يوم التاسع في اعتقادهم، فثبت أنه يوم العاشر بنقصان ذي القعدة فيجزئهم، بخلاف التعمد. يعني إذا قالوا نقف مثلا إيش يوم العاشر بدل يوم التاسع لأي سبب متعمدين، هذا لا يجزئ، وبخلاف خطأ بثامن أو حادي عشر أو خطأ بعضهم فلا يجزي. إذا وقفوا بالثامن ليس يعني قدموه عن وقته فلا يجزي، كأنهم شبهوا بالصلاة فإنها تقضى بعد فوات وقتها، مثلا يتساهل إذا وقعت بعد الوجوب لا قبله، وهذه المسألة نظائر. أو حادي عشر كأنهم رأوه بعيدا يعني لأنه خطأ يومين، أو خطأ بعضهم فهذا يكون يتحمله الذي أخطأ فلا يجزي. وذكر المبارك هنا في الحاشية في التقرير عفوا، قال: وفيه نعم ذكر القول بالإجزاء في خطأ في الثامن، ونسبه ني يعني راهوني الراهوني لابن القاسم وسحنون، ويقولون سحنون بالفتح أشهر، وفي اللغة سحنون أقوى، واختاره ابن العربي في أحكامه، انتهى، نقله راهوني عن الجواهر. طيب إذن هناك قول قوي بأنه يجزيهم في الثامن كما يجزيهم في العاشر لأنه خطأ بيوم واحد. قال: ووجب في الوقوف، لكن كان عدم الإجزاء هو الأشهر في المتون، يعني ووجب في الوقوف الركن طمأنينة، أي استقرار بقدر الجلسة بين السجدتين قائما أو جالسا أو راكبا، فإذا نفروا قبل الغروب كما هو الغالب في هذه الأزمنة وجب عليهم قبل الخروج من عرفة استقرار بعد الغروب وإلا فدم إن لم يتداركه. يعني هذا الطمأنينة هذه الواجبة لابد أن تكون في الليل، فإذا كان الإنسان الذي ينبغي له أن ينتظر بعد الغروب شيئا ما يستقر ثم يتحرك، فإذا ولذا قال ابن عاشر رحمه الله في نظمه: هنيهة بعد غروبها تقف. نعم. أما إذا كان بدأ يتحرك قبل الغروب حتى ولو لم يخرج من حدود عرفة، طبعا لو خرج من حدود عرفة قبل الغروب بطل حجه عند الملك كما تقدم، إلا إذا رجع واستدرك، إذا لم يرجع بطل حجه. لكن إذا كان غربت عليه الشمس وهو متحرك، هو متحرك من مكان إلى مكان داخل عرفة ولم يطمئن مرة أخرى، مثلا بدأ قبل الغروب كما يفعل بعض الحجاج يستعجلون ويقول هو الغالب هذا، فيبدأون بالحركة فأدركه الغروب وهو ماشي وماشي وماشي قبل الغروب، فإذا أدركه الغروب في عرفة لكنه ليس بمطمئن فعليه دم، لأن الطمأنينة لابد أن تكون بعد الغروب. فالطمأنينة معناها استقرار، لا يكون ماشيا مثلا، ولهذا قالوا إلا فدم إن لم يتداركه، أما إذا رجع فوقف مطمئنا قليلا ثم قبل الفجر فلا شيء عليه. كالوقوف نهارا بعد الزوال فإنه واجب ينجبر بالدم ولا يكفي قبل الزوال. وذهب بعض الأئمة كالشافعي لأن الركن الوقوف إما نهارا أو ليلا، وهذا مذهب الجمهور في الحقيقة، يكتفون يعني عندهم من وقف نهارا فقط فحجه صحيح لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عروة بن مدرس الشهير الذي في السنن، فما وكان قد وقف قبل ذلك أي ساعة من ليل أو نهار، هذه الرواية الأشهر أو نعم. ويقال إن المالكية يؤولون أو هنا بمعنى الواو، لكن هذا خلاف الأصل، هذا خلاف الأصل. فالوقوف نهارا على كل حال واجب ينجبر بالدم. وسن خطبتان كالجمعة بعد الزوال بمسجد عرفة، ويقال مسجد نمرة أيضا، قال المحشي ويقال له مسجد عرنة بالنون أيضا، إذن يقال له مسجد عرنة، مسجد نمرة، مسجد عرفة. لماذا يقال له مسجد نمرة؟ لأن مقصورته الغربية التي بها المحراب في نمرة وباقي في عرفة، وإلى اليوم هو كذلك، الجزء الأمامي منه الذي فيه محراب الإمام هو في نمر، من وقف فيه حتى غربت الشمس عند نعم حتى طلع الفجر ولم يدخل عرفة فهذا لم يقف في عرفة. وهو مسجد عظيم الشان متين البنيان، أكثر الحجاج الآن لا يعرفه ولا يهتدي إليه حتى طلبة العلم سوى أهل مكة وغالب أهل الروم، والروم قديما كثيرا ما يقصد بهم يعني تركيا التي يسمونها الآن تركيا، فلهم اعتناء بإقامة الشعائر، يعلمهم الخطيب بهما الخطبتين بعد الحمد والشهادتين ما عليهم من المناسك قبل الأذان للظهر، بأن يذكر لهم أن يجمعوا بين الصلاتين جمع تقديم وأن يقصروهما للسنة إلا أهل عرفة فيتمون، وبعد الفراغ منهما ينفرون إلى جبل الرحمة واقفين أو راكبين بطهار. سيذكر الخطبة وفي ضمنها الصفة، وهذه الصفة فيها أشياء واجبة وفيها أشياء مندوبة وسيأتي بيانها قال إن شاء الله. مستقبلين البيت وهو جهة المغرب بالنسبة لمن بعرفة، داعين متضرعين للغروب، ثم يدفعون بدفع الإمام بسكينة ووقار، فإذا وصلتم هنا التفت للخطاب لمزدلفة فاجمعوا، لأنه يعني كأن هذا الكلام صادر من الخطيب للناس الآن، فإذا وصلتم لمزدلفة فاجمعوا بين المغرب والعشاء جمع تأخير تقصرون العشاء إلا أهل مزدلفة فيتمون، وتلتقطون منها الجمرات أي لرمي جمرة العقبة فقط، أما بقية الجمرات فتلتقط من ميناء، هكذا المذهب، ثم تبيتون بها وتصلون بها الصبح أي بالمزدلفة، ثم تنفرون المشعر الحرام فتقفون به إلى قرب طلوع الشمس، ثم تسيرون لمنى لرمي جمرة العقبة وتسرعون ببطن محسر، فإذا رميتم الجمار فاحلقوا أو قصروا واذبحوا أو انحروا هداياكم. استدرك عليه المبارك هنا بأن ظاهر كلامه تقديم الحلق أو التقصير على الذبح أو النحر، والصواب العكس، الصواب تقديم النحر على الحلق كما سيأتي في كلامه نفسه، كلام الدردير نفسه، الدردير سيأتي: وقد حل لكم ما عدا النساء والصيد، ثم امضوا من يومكم إلى طواف الإفاضة، وقد حل لكم كل شيء حتى النساء والصيد. هذا لمن طاف طواف الإفاضة بعد أن رمى جمرة العقبة، يحل له كل شيء حتى النساء والصيد في بقية أيام الحج، ما في إشكال في هذا، ومن باب أولى الطيب. ثم أذن بالبناء المفعول وأقيم، أي ثم يؤذن مؤذن لصلاة الظهر ويقيم الصلاة بعد الفراغ من خطبته وهو الإمام جالس على المنبر. وسن جمع الظهرين جمع تقديم حتى لأهل عرفة، الجمع للجميع، وأما القصر فللجميع إلا أهل المحل، هذه القاعدة. وسن قصرهما إلا لأهل عرفة بأذان ثان، هكذا المذهب. بعض العلم يرون أن الأذان واحد ولكل إقامة كما جاء في حديث جابر، لكن المالكي عندهم بأذانين وإقامتين. إلا لأهل عرفة بأذان ثان وإقامة للعصر من غير تنفل بينهما، ومن فاته الجمع مع الإمام جمع في رحله. قال المحشي: فإن تركه ترك الجمع حتى في رحله، يعني إذا فاتك الجمع مع الإمام فاجمع أنت في رحلك الذي أنت نازل فيه. طيب فإن لم تجمع؟ قال: فإن تركه لا شيء عليه. هناك قول بأن عليه دما لكن استبعده القرافي كما ذكرون. طيب قال: وهذه الشعائر والخطبة على الوجه الذي مر مقامه بفضل الله فيها مقامة هكذا، هذا الصواب، يحتاج إلى نقطتين. بفضل الله في هذه الأزمنة كما شاهدنا ذلك يقيمها أهل مكة وغالب الأعاجم من الأروام والبرابرة، وأما غيرهم فلا، ولو حج مرارا كثيرة، حتى أمير الحج المصري أو الشامي وكثير من العوام لا يعلمون أن بعرفة مسجدا من أصله، وذلك أن شأن الحج النزول بقرب جبل الرحمة شرقي عرفة، ومسجدها في جهتها الغربية، وبينهما مسافة وفيها أشجار وكلا، فقل أن يتنبه الغافل لرؤية المسجد. يعني شأنهم الذي هم في ذلك الزمان أنهم ينزلون في جهة شرق عرفة في جهة جبل الرحمة، يكونوا قريبين منه، وبالتالي لا يعلمون أن في غربها أصلا مسجدا، لأن بينهما مسافة طويلة وأشجار وكلا، إلا أنهم يتمون الصلاة، أي إلا أن هؤلاء الأروام والأعاجم إلى آخره يتمون الصلاة لكون الإمام حنفيا وأمر الحرمين منوط بأمر السلطان وهو حنفي، والظاهر أنه يقصد سلطان بني عثمان الذي في زمنه. وندب وقوف بعد صلاة الظهرين بجبل الرحمة. يقول الحنفية يتمون في هذا الموضع، فهم يجمعون لكنهم يتمون، فبالتالي هم يقومون بالشعائر وكذا إلا القصر فإنهم يتمون، فهم يتمون معه. وندب وإلا في المطلوب في المذهب المالكي وغيره كما تقدم هو القصر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وندب وقوف بعد صلاة الظهرين بجبل الرحمة، مكان معلوم شرقي عرف عند الصخرات العظام، وهناك قبة يسميها العوام قبة أبينا آدم. قال المحشي: القبة قيل هي مكان التقاء آدم مع حواء بعد هبوطهما من الجنة، ولذلك سمي عرفات لتعارفهما في تلك البقعة. هذه أقوال فقط، حتى هو يعني كأنه يقول يسميها العوام، كأنه يقول لا صح هذا، متوضئا لأنه من أعظم المشاهد، وليس الوضوء بواجب للمشقة، وضوء للذكر فقط والدعاء. وندب الوقوف مع الناس لأن في جمعهم مزيد الرحمة والقبول. وندب ركوبه به، أي الوقوف في، أي في حالة وقوفه، أي حضور بعرفة يعني يقصد، فقيام على قدميه إلى لتعب فيجلس وينظر يعني نعم. قال: وندب دعاء بما أحب من خيري الدنيا والآخرة، وتضرع أي خشوع وابتهال إلى الله تعالى، لأنه أقرب للإجابة للغروب فيدفعون إلى مزدلفة، وسن جمع العشاءين بمزدلفة بأن تؤخر المغرب لبعد الظاهر، لأن بعد يعني من الظاهر أنها من الظروف الملازمة للظرفية، يعني إلى ما بعد، هذا هو الأفصح يعني والأوضح، مغيب الشفق أي الأحمر، فتصلى مع العشاء فيها، وهذا إن وقف مع الناس ودفع معهم، وإلا فسيأتي حكمه. وسن قصر للعشاء لجميع الحجاج إلا أهلها فيتمونها، كمينا وعرف أي كأهلهما في محلهما فيتمون ويقصر غيرهم. والحاصل أن أهل كل محل من مكة ومينا ومزدلفة وعرف يتم في محله ويقصر غيرهم، هذا هو، هذه هي الخلاصة. وإن قدمت المغرب والعشاء عنها يعني المزدلفة عادهما بها، المزدلفة ندبا إلا المعذورة المتأخر عن الناس لعذر به أو بدابته، فبعد الشفق يصليهما جمعا في أي محل كان هو فيه، وهذا إن وقف مع الإمام والناس بعرفة، وإلا انفرد بوقوف عنهم الظاهر، وإلا فإن انفرد يعني هذا هو المعنى بوقوف عنهم، فكل من الفرضين يصلي لوقته المغرب بعد الغروب أو المغرب بعد الغروب والعشاء بعد الشفق قصرا، ووجب نزوله بها المزدلفة بقدر حط الرحال وصلاة العشاءين وتناول شيء من أكل فيها أو شرب، فإن لم ينزل فدم. المقصود كما ذكر المحشي المدار على مضي قدر هذا الزمان، وإن لم يفعل شيئا من ذلك، ليس مقصود أنه لا بد أن يحط الرحال وأن يصلي العشاء، لا، المقصود بقدر هذا الوقت أن ينزل، فإن لم ينزل بقدر هذا وإنما مر فيها مرورا فقط فعليه دم، لأن النزول بمزدلفة بهذا الضابط واجب عند المالكية. وندب بياته بها، هذا بقية الوقت إلى الفجر هذا مندوب فقط، وارتحاله منها بعد صلاة الصبح فيها بغلس قبل أن تتعارف الوجوه، يعني ما زال الظلام باقيا، ظلام الذي يكون بعد طلوع الفجر وليس قبلها طبعا، ليس قبله، وندب وقوفه بمشعر الحرام. استدرك عليه المحشي قال المعتمد أن الوقوف بالمشعر سنة خلافا للشيخ دردير تبع خليلا، بل إن بعض علماء المذهب قالوا بفضيلته، لكن قال لك المشهور أنه سنة لأنه مؤكد يعني وقوف بالمشعر الحرام. محل يلي مزدلفة جهة ميناء مستقبلا للبيت جهة المغرب، لأن هذه الأماكن كلها شرقية مكة بين جبال شواهق يقفون بها، معروف أن المزدلفة تحيط بها الجبال للدعاء بالمغرب بالمغفرة وغيرها والثناء على الله تعالى للإسفار. وندب إسراع دون الجري يهرول الماشي ويحرك الراكب دابته ببطن محسر بضم الميم وفتح الحاء وكسر السين المهملة مشددة، واد بين المشعر الحرام ومنى بقدر رمية الحجر بالمقلاع من قوي. المقلاع آلة يرمى بها الحجارة، أظنهم يذكرون أن داود قتل جالوت بالمقلاع رماه بحجر، فهي آلة لرمي الحجارة، فيقول لك بطن محسر هذا وادي قدره قدر رمية الحجر بالمقلاع من شخص قوي، فرميته يعني بعيدة. وندب رميه العقبة أي جمرتها حين وصوله لها على أي حالة بسبع حصائب، أي حالة يعني من ركوب أو مشين على حسب حاله، هذا هو مصب الندب يعني أن يرميها أول ما يصل على حسب حاله، وإلا فنفس الرمي واجب، وهذا إذا وصلها بعد طلوع الشمس. أما إن وصل قبل الطلوع، فإن وصل قبل طلوع الفجر يجب عليه أن ينتظر لطلوع الفجر، هذا هو المذهب. فإن لم ويندب له أن ينتظر إلى طلوع الشمس، فإذا وقته وقت الرمي الواجب يدخل بطلوع الفجر، ووقت رمي المندوب يحصل بإيش؟ بطلوع الشمس. وقد جاءت يعني بعض الأحاديث في السنن فيها شيء من ذلك، بسبع حصيات يلتقطها من المزدلفة، أظن حديث أي أبينية لا ترموا حتى تطلع الشمس أو كذا كلاما نحو ذلك. نعم، ولكن أسماء رمت قبل ذلك. على كل حال الأدلة موضوعها في كتب حديث الأحكام. بسبع حصيات يلتقطها من المزدلفة وإن راكبا ولا يصبر للنزول، يعني لا يقول دعني أنزل حتى أرمي، لا يرمي وهو راكب. والنبي صلى الله عليه وسلم ظاهر حديث أنه رمى هو راكب، فإن الفضل قال إنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم حتى رمى. نعم، وندب مشيه أي الرامي في غيرها غير جمرة العقبة يوم النحر، فيشمل العقبة في غير يوم النحر، أي رمي آخر في أيام التشريق بما فيه رمي جمرة العقبة الكبرى والصغرى والوسطى كله يرميه وهو ماشي، يندب له أن يكون ماشيا في تلك الأيام. أما في يوم العيد يوم النحر يرمي على حسب حال، إن راكبا فراكب وإن ماشيا فماشي. وحل بها أي بالعقبة أي برمي جمرتها كل شيء يحرم على المحرم غير نساء وصيد، وكره له الطيب، كل شيء يحرم على المحرم غير نساء وصيد وكره له الطيب حتى يطوف طواف الإفاضة، وهذا هو التحلل الأصغر. وندب تكبيره بأن يقول الله أكبر مع رمي كل حصاة من العقبة أو غيرها من باقي الأيام. وندب تتابعها أي الحصيات بالرمي فلا يفصل بينها بمشغل من كلام أو غيره. وندب لقطها بنفسه أو غيره أي من أي محل إلا العقبة فمن المزدلفة. ويكره أن يكسر حجرا كبيرا كرمي بما رمي به. قالك يكره في الرمي أمران، أن يكسر حجرا كبيرا إلى حجارة صغيرة ويرمي بها، ويكره أن يرمي بمرمي به، ومعنى أنه يكره أنه يجزئ يعني، لكنه مكروه فقط، ليس في المذهب المالكي أن من رمى بمرمي به أنه لا يجزئه، لا يجزئه لكنه مكروه. وندب ذبح لهدي وحلق قبل الزوال إن أمكن، وهذا محط الندب، وإلا فكل منهما واجب، الذبح والحلق أو التقصير واجبان، لكن كونهما قبل الزوال هذا هو محط الندب، هذا هو الذي يندب. وندب تأخيره أي الحلق عن الذبح، والتقصير لشعر الرأس مزي للذكر عن الحلق، وهو أي التقصير للمرأة أي سنتها. ولا يجوز لها الحلق إن كانت كبيرة لأنه مثلة في حقها. تأخذ المرأة أي تقص من جميع شعرها نحو أي قدرة الأنملة من الإصبع، الأنملة الإصبع مقسم إلى ثلاثة أنامل كما إلى ثلاث أنامل، فقدر الأنملة الواحدة من الإصبع. ويأخذ الرجل إن قصر من قرب أصلي أي الشعر وأجزاءه الأخذ من الأطراف لجميع الشعر نحو الأنملة، إذا أخذ نحو الأنملة وأخطأ هذا خطأ منه لكن يجزئه. لا يجزئ حلق البعض من شعر الرأس للذكر ولا تقصير البعض للأنثى، وهو مجزئ عند غيرنا كالمسح في الوضوء، قال لك عندنا لا يجزئ لكن عند غيرنا قد يجزئه. فإذا رمى العقبة ونحر وحلق أو قصر نزل من منى لمكة لطواف الإفاضة، رنحط رمي نحر حلق ثم الطواف. ولا تسن له صلاة العيد بمنى ولا بالمسجد الحرام لأن الحاج لا عيد عليه، وما يقع الآن من صلاة العيد بالمسجد الحرام بعد رميهم جمرة العقبة فعلى غير مذهبنا، ويمكن أن يكون لمن لم يحج يعني من أهل مكة مثلا، أما قال من أن يصلي معهم الحجاج فهذا على غير مذهب المذهب المالكي، أما المذهب المالكي فإن الحاج غير مطالب بالعيد كما لا يطالب بالأضحية أيضا كما هو معروف في باب الأضحية، ويأتينا إن شاء الله في موضعه. ثم ذكر الركن الرابع وهذا يأتينا إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.